يا ساتر يا رب اهديه. كل يوم اقول اللبن خلص، كل يوم اقول اللبن خلص، اقول لبهانة يا بنت كلم البت ست احلام تجيب لنا مكان اللبنات ديت لبن تاني ما بتجيبش. اعمل ايه يا ربنا الوقت عايز اعمل شاي بلبن، اعمل ايه اعمل؟ ايوه انا اكلم انا احلام اقول لك جيب لنا بقى قزازتين لبن ولا حاجة عشان اعمل شاي بلبن. رحت فين النمرة بتاعت احلام؟ رحت احلام احلام احلام احلام احلام البقرة احلام البقرة احلام البقرة. الو الو ايوه يا احلام سمعاني؟ الو الو ايوه سمعاني؟ سمع حضرتك. حضرتك ايه في احلام هتتكلمي كده ليه؟ ما تتكلمي عادي. انت معانا في برنامج ملوك البهجه. انا مش احلام، معاكي مذيعه هاجر عبد اللطيف. مش احلام، اما انا هكلم مين انا دلوقتي؟ انت في برنامج ملوك البهجه، انت عامل ايه النهارده؟ اخبارك ايه؟ احكي لنا. بقت مين؟ الو ملوك البهجة والسعادة والهنا، تحب تقول ايه النهاردة للجمهور؟ اقول ايه الجمهور؟ وانا اتصلت على نمرة بالغلط ولا ايه؟ هو غالبا انت اتصلت بالغلط، بس احنا معانا في البرنامج بنقول رسائل وتهنئة لاصحاب البرنامج، وانت من النهاردة خلاص صديق البرنامج. الله، انتوا في التلفزيون ولا راديو ولا ايه انتوا؟ ايوه راديو بتر. طب انا يعني انا من النهارده صديق البرنامج. انت من امبارح صديق البرنامج، عرفنا بقى باسمك. انا اسمي عمران الفقران. انا اولا كده حابب اكون يعني معاكم، وابقى على طول كده اخش كده اتصل بكم. اسيف النمره دي اكتبها ايه؟ المذيعة هاجر. نورتنا يا عمران. اه طبعا سجل الرقم ومستنياك على طول تكلمنا في التليفون وتقول لنا اخبارك ايه واخبار الجو ايه. والله انا كنت اكلم احلام عشان انا اللبن اللي عدانا خلص، وكنت عايز اعمل شاي بلبن. بعدين قلت اكلم بيت احلام تجيب لي جستين يعني يكونوا طازه كده عشان اعمل بقى شاي بلبن وكده واشرب واكل وكده يعني. وبعد كده اتصلت بك والغلط، فيعني مش عارف انا اتكلم فيها يعني بصراحه. ولا يهمك يا عمران، احنا مبسوطين جدا باتصالك ده. وقول لنا بقى انت نفسك تقول ايه؟ وبعدين ثواني خد هنا احلام مين؟ أحلام دي بيت فلاحة يعني عندها بقرتين بنجيب منيها اللبن وكذا. يعني أحلام دي مش مراتك؟ طب قول لي أنت متجوز أو مرتبط؟ مرتبط؟ بس أنا متجوز، بس ما اعتبرش نفسي مرتبط يعني. طب ما أنت في فكرة حلوة، ممكن تبعت رسالة أو تهنئة أو كلمة حلوة كده لمراتك. وليه أصلا بس اعتبر نفسك مش متجوز؟ والله يعني انا ما اعتبرش نفسي مرتبط، انا حتى الدبله شايلها مخبيها في الدرج عشان يعني لما تمشى كده في البلد ما يقولوش بقى ده اتجوز خلاص، يعني ابقى لي فرصه تانية. عايز تتجوز تاني يا عمران؟ وماله مشارم علي الاربعه هما كده الرجال. طب تصدق لو كان معايا رقم مراتك دلوقتي كنت كلمتها، انا بحب هدي النفوس. يا سيدي انت لو عايزاني اجيب لك بهانه دلوقتي تكلمك اجيبها لك واقول لها كمان الكلام ده في وشها. الحمد لله ربنا كرمنا. طيب انا كنت عايز اقول لك ان احنا البرنامج بتاعنا بيتكلم عن البهجه، وبندعو الناس كلها انها تكون عندها حته تفاؤلوله وبهجوجه. فانت ايه رايك؟ بتحب تبقى متفائل ولا متشائم؟ او بتعمل ايه عشان تحسس اللي قدامك بالتفاؤل والامل وكده يعني؟ والله انا من حته البهجوجه والتفاؤلوله، انا اللي قدامك ده احب التفاؤلوله جدا، واحب اي حاجه تضحكني احبها على طول. انا احب الضحك واحب الفرفشه، احب اقول انا نسيت السؤال اللي كنت هتسالوني، كنت بيقول ايه؟ بقول لك كلنا حاجه تدعو للبهجه. تدعو للبهجات؟ بهجه مش بهجت. ايوه حاجه تفرح يعني. بالظبط كده. استنى استنى، وهيبقى احلى كمان لو كنت عايز تبعت الرسالة دي لحد معين. ايوه احب ابعتها. تبعتها لمين؟ ابعتها للعمدة. العمدة مرة واحدة؟ امال ده شغال عنده في الدوار. طب تحب تقول له ايه؟ اقول له انا احبك يا عمدة من اول امبارح من ساعة القبض، بعديها بيومين يا عمدة الدنيا نشفت فما بقتش أحبك قوي. بعد كذا ما بقاش معايا فلوس خالص فالحب راح. بعدين قبضت تاني فرجعت حبيتك تاني وعجبي. الله عليك يا عمرون. أكيد طبعا الرسالة هتكون وصلت. والعمدة أنا بقول للعمدة يا عمدة خلاص بقى بيحبك أهو قبضه تاني. وفي نهاية البرنامج ونهاية حلقتنا النهاردة أحب أشكر عمران اللي هو كان عايز يقبض وبيحب العمدة. استنونا في الحلقة الجاية من برنامج ملوك البهجة. كان معاكم هاجر عبد اللطيف في راديو بيتري توداي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.